ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم اكلأنا بحفظك، اللهم اكلأنا بحفظك، اللهم اكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو لقاؤنا الثامن بعد العشرين في هذه السلسلة المباركة. الله أسأل أن ينفعنا فيها بكل ما قلنا وبكل ما سمعنا، آمين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع صحابية جليلة من صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم، إنها صاحبة الهجرتين، هاجرت إلى الحبشة ثم هاجرت بعد إلى المدينة، وفوق هذا فهي زوجة من زوجات رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، فهي زوجته في الدنيا وزوجته في الآخرة إن شاء الله. إنها زوجة النبي الثانية التي تفردت به لمدة 3 سنوات، فمن هي يا ترى؟ إنها أم المؤمنين سودة أو سودة بنت زمعة رضي الله عنها وعن جميع الصحابة. طب ولماذا نتحدث عن سودة أو سودة؟ بعض أهل العلم ينطقها هكذا. لماذا؟ لأننا وقفنا في الدرس الماضي مع وفاة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما على موت خديجة، ومكث لمدة عام بلا زوجة إلى أن عرضت عليه سودة وعائشة، فعقد على الاثنتين ودخل بسودة وأرجأ الدخول بعائشة إلى بعد الهجرة. ستنا سودة بنت زمعة صحابية أسلمت يوم كان المسلمون يعدون على الأصابع. كيف أسلمت؟ بعث الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فآمن به رجال والتف حوله أبطال، وفي سنوات قليلة تحولوا بفضل الله من رعاة غنم إلى رعاة أمم، ومن عبيد حجر إلى سادة على سائر البشر. وكان أول من أسلم من الرجال على يد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. انطلق الصديق يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، فأسلم على يديه خلق كثير، منهم ستة من العشرة المبشرين بالجنة، وكان من السابقين الأولين للإسلام سيدنا السكران ابن عمرو، وكذلك زوجته وابنة عمه سودة بنت زمعة. أسلم زوجها الأول السكران ابن عمرو، وأسلمت هي الأخرى، وعاش الزوجان أجمل لحظات العمر في رحاب الإسلام وفي ظلال الإيمان. وما إن شاع خبر إسلام الزوج الطيب والزوجة الطيبة في مكة حتى صب الكفار عليهما كبقية الصحابة عذابا شديدا، جلدوا ياسر وقتلوه، وجلدوا سمية وقتلوها قبل ياسر، سمية بنت خباط زوجته، وحرقوا عمار بالنار حتى أعطاهم كلمة يريدونها فأطلقوا سراحة، وانطلق حزينا باكيا شاكيا للنبي فقال: ماذا عن قلبك يا عمار؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. وفيه نزل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. صحيح. وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن بأرض الحبشة ملكا عظيما لا يظلم في جواره أحد، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله بيننا وبينهم فرجا ومخرجا. وهاجر الصحابة، وهاجر معهم السكران بن عمرو، وهاجرت معه زوجته سودة بنت زمعة رضي الله عنهما. عاش كبقية الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة في رحاب هذا الملك العادل النجاشي أصحمة الذي أسلم بعده، وبعد ذلك عادوا إلى مكة مع من عاد. وهنا وقف. الفوائد هنا إيه؟ الفائدة الأولى: هاجر الصحابة وتركوا الأوطان وانطلقوا إلى الحبشة، وهجرة الوطن أمر صعب جدا على النفس، أن تترك وطنك الذي على أرضه درجت وعلى ترابه شباب، شيء صعب جدا. فالواحد فينا راح يعمل عمرة أسبوعين وجاي، يجي ماشي هو يعيط وعياله يعيطوا ومراته تعيط وابوه يعيط وامه تعيط، من رايح ينزل في فندق ويقعد كده يعيش كام يوم في المسجد النبوي وعند الكعبة؟ رايح لسعادة، رايح لأنس، رايح يغترف ملايين الحسنات، الفراق صعب جدا، فما بالك بهذا الذي خرج إلى الحبشة لا يدري ماذا أخفاه الله له في المستقبل، سيرجع أم لن يرجع، سيجد سعة أم سيجد ضنك أعظم من الذي رآه في مكة. الهجرة يا أخوانا بأكرر دائما أمر في غاية الصعوبة، ولو كان في هجرة إلى الآن لوجدت عشرات الملايين مع الأسف يتخلفون عنه، مسألة صعبة جدا. هذا ما قدمه الصحابة للإسلام، جلدوا وأوذوا وثبتوا على الحق حتى يصل إلينا الإسلام كبيضة مقشورة سهلة الهضم. فماذا قدمنا نحن للإسلام؟ احنا الإسلام مهدوم في بيوتنا، مهدوم في هيئاتنا، مهدوم في أخلاقنا، مهدوم في آدابنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الدعوة إلى الله في بيتك حدثني عن أخبارها، الدين في تربية أولادك حدثني عن أخباره، مأساة. الله سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أين أنت من الدعوة إلى الله؟ قل يا الله، هو أنا شيخ؟ هو أنا خريج أزهر؟ هو أنا دكتور من جامعة الأزهر عشان أدعو إلى الله؟ يا سلام، هو الدعوة حكرة على الأزاهرة؟ ليه أبو حنيفة كان أزهري ولا إيه؟ أحمد بن حنبل كان دكتور، أبو حنيفة كان بيع قماش، وهو الإمام أبو حنيفة. محمد بن سيرين كان بيع زيت، الإمام محمد بن سيرين. الأزهري لو أخلص بيبقى جنيه ذهب، وهو أعطاه الله فرصة للتعلم أفضل من غيره، يحمد الله عليه. إنما لو بقى موظف بيبقى نكبة ووبال على الإسلام والمسلمين. لا لا لا، العبرة مش بالشهادات، العبرة بحب هذا الدين وبالتعلم الصحيح لهذا الدين وبالإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل والقبول بيد الله سبحانه. يوطئ لمن شاء في الأرض على كلة علمه، وتجد إنسان قد تجد من هو أعلم منه وحاز شهادات أكبر منه ولا يجلس له واحد. هذا دين الله يستخدم له من شاء ومتى شاء، فاللهم اجعلنا من خدم هذا الدين. اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، آمين. النبي كان راعي غنم، النبي كان راعي غنم، بل ما من نبي إلا ورعى الغنم. الصحابة، عمر بن الخطاب كان دلال، ما ناخدش بقى كلام عمر، دلال ما هو شهادة، دلال يا أخي. العبرة بالعلم، بالعلم. إمام مالك، الإمام أبو حنيفة تاجر قماش، ابن سيرين ده كان في أئمة حياتهم بدأوها قطاع طرق. هل سمعتم عن الفضيل بن عياض؟ كان قاطع طريق، قاطع طريق، ثم تاب الله عليه. أفلا نأخذ من علم الفضيل إنه كان قاطع طريق؟ ما هو تاب وتاب الله عليه. لو عاد ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك كان غارق في شرب الخمر وفي سماع المعازف إلى أن تاب وتاب الله عليه بفضل آية سمعها من طفل. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ارتجف وارتعد وتاب وأناب وطلب العلم وصار إمام الدنيا. أي نعم، الدعوة إلى الله مش حكر على المشايخ، ده أنصار سنة، ده جمعية شرعية، ده أوقاف، ده أزهري، ده متخرج من معهد، مش حكر على دول. كل مسلم داعية إلى الله. أولم يكن ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كلنا دعاء. أولم يكن رسولنا بلغوا عني ولو آية. يا رجل، ده الرجل الهايف بيسمع نكتة أول ما يقابلك يقول لك سمعت آخر نكتة. طب وانت ليه بتنقلش العلم اللي اتعلمت في بيتك لأصحابك لأصدقائك لجيرانك؟ سبحان الله العظيم. لا تحسن الكلام، ادعو إلى الله بالكتاب والكتيب، بالشريط الإسلامي. كتيب يتباع بخمسين قرش وبجنيه. ايه يعني لما اشتري كل شهر 10 كتيبات؟ ده عن الحجاب، ده عن الصلاة، ده عن كذا، ده عن كذا، واهدي الناس المانع. اما اشتري كل شهر شريط للشيخ يعقوب مثلا، للشيخ حسان، للشيخ ابو اسحاق مثلا، واهدي الناس. دعوة الى الله بالكلام، بالشريط، بالكتيب. اين عمل؟ يبقى هذا ما قدمه الصحابة للإسلام، فماذا قدمنا نحن؟ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. عاشت سودة مع زوجها أحلى الأيام في سعادة بالغة، في ظلال القرآن وفي رحاب الإسلام، إلى أن جاءت اللحظة التي مرض فيها زوجها السكران بن عمرو، ونام على فراش الموت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على خشبة حذباء محمول. هتموت هتموت، كل من عليها فان حتم. أي نعم، نام الرجل على فراش الموت وفاضت روحه إلى باريها جل وعلا، فحزنت عليه سودة حزنا شديدا عظيما، وأصبحت وحيدة في هذه الدنيا، ولكنها صبرت صبرا جميلا. صبر جميل غير الصبر، في صبر وفي صبر جميل. صبر جميل يعني لا في تعبس وجه ولا كلام يسخط الله، ولا حتى توجع عظيم في القلب. صبر جميل، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجبين عن التعبس مع بعض. ممكن ما تقولش كلام يسخط ربنا، صح، لكن مكشر على طول، مكشر، انت مش صابر. صابر بس مش الصبر الجميل، ها؟ ممكن ما تكشرش بس في جزع في نفسك برضو، ما وصلتش لسه، ده صبر وعليه اجر، بس مش الصبر الايه الجميل. الصبر الجميل يعني حبس النفس عن الجزع، واللسان عن الشكوى، والجبين عن التقطير التكشير. صبرت الصبر الجميل واحتسبت، وكان من حسن عزائها في زوجها أنه مات على التوحيد، وهاجر في سبيل الله مرتين، وكان من السابقين الأولين للدخول في هذا الدين. ويكفيه أنه مات والنبي عنه راض صلى الله عليه وسلم. والواحد لما يكون له أب أو زوجة أو ابن أو أخ أو صديق ويموت، ويكون الإنسان ده كان صالح، بيبقى صلاحه عزاء لك، صح؟ أبوك يا عم ما شاء الله ده مات وبيحج يا راجل وحفظ القرآن وربنا يكتبها لنا زيه يا أخي، هو مات موتة طيبة فيها عزاء. إنما الثاني أبوه مات على القهوة وبيلعب دومنا شيش، قبل ما يقول بيش راح، دي مصيبة، موت مصيبة. والموتة دي كل ما تفتكرها تحس بمسال كمسال للإبر طبعا في قلبك. كان من حسن عزائها إن زوجها صحابي مهاجر من السابقين، مات والنبي عنه راض صلى الله عليه وسلم. وإذا بالله عز وجل يكافئها على صبرها الجميل بمكافأة لم تكن تخطر لها على بال، بل لم تكن حتى تداعب خيالها. ما هو ده جزاء الصابر؟ أولم يقل ربنا سبحانه وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا سلام، إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول لك الحاج إبراهيم فين؟ تقول رجع. يبقى الأصل إن مكانه كان هنا ولا هناك؟ رجع. ها؟ يا مكانه كان فين؟ كان هناك، رجع. يعني مكانه كان هنا مؤقت، هو جاي من هناك. إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى وجودنا في الدنيا هو الأصل. أنت راجع لمكانك الأصل عند ربك. الدنيا دي دار ممر، دار ابتلاء بس، دار اختبار، دار فتنة وامتحان. أي نعم، الله عز وجل كافأها بمكافأة عظيمة. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لما نصاب بمصاب أن نقول بعد الاسترجاع: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. هذه المرأة الصابرة كافأها الله عز وجل بمكافأة لم تكن تخطر لها على بال. المكافأة ايه؟ اصبحت زوجة لسيد الاولين والاخرين، لحبيب رب العالمين، للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف تزوجت منه؟ كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد قد ماتت، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتها عاما كاملا بلا زوجة، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت خديجة حزنا شديدا. وأرادت إحدى الصحابيات الفضليات أن تخفف عن النبي ما نزل به من مصاب أليم. شوف الصحابة لما يجد النبي في حزن يخففوا عنه، يسروا عنه. امرأة اسمها خولة بنت حكيم، لي زوجة عثمان بن مضعون، أول من دفن في البقيع سيدنا عثمان بن مضعون، سلفنا الصالح، النبي قال عنه كده. طيب، رأت إن النبي بلا زوجة والمدة سنة والزوجة سكن وراحة وأنس، قال ربنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. سكن. وقال صلى الله عليه وسلم: خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالحة. إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. شوف إحساس الصحابة العالي اللي عايزين يسروا عن النبي. أنا عايز سعادتك تبقى دايما مفتاح لكل خير لكل مسلم، مغلاق لكل شر لكل مسلم. دايما كده البشريات في ركابك في عالم. تعال، النبي قال لا طير ما عندنا تشاؤم في الإسلام، لكن لا يأتي منه إلا الأخبار السيئة. يا أبلك ما سمعتش ويديك خبر يسد نفسك، أو يا أبلك ما عرفتش ابنك إيدك كسرت، ما عرفتش البيت درعها اتكسر، ما شفتش البيت ولع. يا أخي ارحمني بقى. الله، ده دايما بتيجي بالشر كده. خليك مفتاح لكل خير. شفت رؤية مش كويسة، بتقولها له ليه؟ قال شفت لفلان رؤية مش كويسة، طرحت ولا ليه؟ تغمه ليه؟ احوال غريبة للإخوة، والله غريبة. يا اخي لا تحدث الا بالخير، سري عن الناس، بشر ولا تنفر، يسر ولا تعسر. النبي كان يعجبه الكلمة الطيبة ويعجبه الفعل الحسن صلى الله عليه وسلم. فستنا خولة بنت حكيم انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألا تزوج؟ ألا تزوج؟ اتجوز. هو عمره كم سنة دلوقتي؟ عدى الخمسين سنة، عدى الخمسين سنة. ما هو الآن حوالي يمكن 52 سنة 53 سنة. طيب، لأنه هو بعث وعنده 40 سنة، والمقاطعة الظالمة كانت في سنة 10، يبقى كده 50 سنة. وادي ستنا خديجة ماتت قعد سنة من غير زواج، كده عنده كم سنة؟ 51 سنة بالضبط. ألا تزوج؟ اتجوز. 51 سنة ومراته ماتت وعنده أولاد خلف منه، سنة فاطمة عايشة وزينب عايشة ورقية عايشة وأم كلثوم عايشة، عنده وأنجب إبراء لسه عنده أربع بنات دلوقتي، أولاده الذكور ماتوا، عنده أربع بنات ويتجوز 51 سنة. فيها إيه؟ هو الزواج حرام ولا إيه؟ تجد واحد زوجته تموت وعنده 50 سنة، لو تزوج من بعدها بعض الجهلة يتلاومون فيما بينهم على فعلته. يا راجل تتجوز بعد الست الطيبة دي؟ تتجوز؟ هو أنا خنتها؟ أنا اتجوزت يا ابني على كتاب الله وعلى سنة رسوله. المال الله. واحد بعث لي ورقة يمكن يكون بيننا دلوقتي، فتحفت أنا بقرأها. بيقول لي أنا عندي 67 سنة، بس لما تشوفني تديني 50 سنة وعايز عروسة. فتحفت وأنا بقرأ الورقة وقلت ده حلال وحقه وربنا يبارك فيه. قالت خولة يا رسول الله ألا تزوج؟ قال من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. يا سلام، ده انت بس تشاور، عايزها بك ماشي، ثيب ماشي. قال فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله إليك. اللي هو مين أحب خلق الله من الرجال إلى النبي؟ الصديق طبعا، عائشة بنت أبي بكر. قال فمن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه. قال اذهبي فاذكريهما علي. هتجوز اثنين الاثنين، اذكريهما علي. فذهبت خولة إلى سودة وإلى أبيها جمعة وكان شيخا كبيرا، فقالت: ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ شفت الكلام الحلو؟ شفت بتقدم لنفسها ازاي؟ يا دي الهنا، يا دي السرور، الخير اللي جه في بيتكم ده. ماذا أدخل الله عليكما من الخير والبركة؟ قال السودة في دهشة: وماذاك يا خولة؟ قالت: أرسلني رسول الله إليك لأخطبك له، لأخطبك عليه. فتهلل وجه سودة وقالت: وددت ذلك، ولكن ادخلي على أبي فاذكري له ذلك. يا سلام على الأدب، الأدب. وأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، والزانية هي التي تنكح نفسها. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. لازم أبوك يكون موافق. مفيش أب يبقى الولي، أخوك الكبير مفيش، يبقى الجد اللي بعد الأب، وبعدين بعد الجد الأخ، بعد الأخ العم، مفيش. يبقى نشوف ناحية الأم، مفيش إن شاء الله أمام الجامع. جارك الصالح لازم يكون لك ولي. اذهبي فاذكري ذلك لأبي. فدخلت خولة فرحب بها والد سودة وعرفها وسألها عن حاجتها، فقالت: إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يذكر ابنتك سودة. قال: إن محمدا كفء كريم، ولكن ماذا تقول صاحبتك؟ رأيها إيه؟ برضو يا سلام على عظمة الوالد الذي لا يقهر البنت على الزواج من إنسان. ما هو ما ينفعش، ما هو من شروط صحة العقد برضو رضا الزوج، لازم ترضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: البكر تستأذن والثيب تستأمر. البكر، يا بنت ابن عمك متقدم لك، ابن خالتك متقدم لك، واحد جاي متقدم لك، رأيك ايه؟ لو سكتت يبقى هذا اذنها. قال النبي: اذنها صماتها، هتتكسف تسكت. طبعا الكلام ده يا عم الحاج كان زمان، ما بيسكتوش دلوقتي، لك لا ما كلمه مش عارف ايه وبتاع، حقها برضه، حقها. انما بقى الثيب لازم تسمعني، والثيب تستأمر. ان الثيب لها تجربة، اتجوزت قبل كده، فيعني عندها تجربة، فهي اجرأ على الجواب من البكر. شوف ادب البنت وادب الوالد. الكلام ده قاله امتى؟ قبل ما النبي يقول الاحاديث دي اصلا، ده الكلام ده في المرحلة المكية، مش كده؟ طيب. قال: وماذا تقول صاحبتك؟ قالت: هي تحب ذلك. قال: اذن ابعثي اليها. فجاءت. قال: يا بني، ان صاحبتك خولة تزعم ان محمد بن عبد الله قد ارسل يخطبك، وهو كفء كريم، اتحبين ان ازوجك منه؟ قالت: نعم ان احببت. انا موافقه، واللي تشوفه في ادب برضه. نعم ان احببت. فقال لخوله: قولي لمحمد ياتنا. فجاء رسول الله واصدقها 400 درهم وعقد عليها ودخل بها. صلوا عليه. الوقفه الاخرى هنا ايه؟ مهرها كان كام يا اخوانا؟ 400 درهم. هو النبي عمره ما دفع مهر الزوجة من زوجاته اكثر من 400 درهم الا لزوجة واحد، مين؟ مين؟ لا مريم ايه؟ مفيش مريم، في ماريا. زينب؟ لا، واحدة بس اللي دفع لها مهر أكثر من 400 درهم، ومش هو اللي دفع، ده النجاشي دفع عن مين بقى؟ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، النجاشي دفع لها 500 دينار، الدرهم ما كان من فضة والدينار ما كان من ذهب. الدرهم الفضة يعمل ايه؟ درهم فضة قد الريال الفضة بتاعه، في كم جرام ده؟ 2 جرام؟ 3 جرام؟ طيب جرام الفضة كام؟ بكام؟ اقل من جنيه. جرام الفضة ب90 قرش، قول جنيه. الدرهم قول ب3 جنيه، في 400 بكام؟ 1200. ده مهر النبي، لو بحبحناها قوي بأقصى مهر 1500 جنيه، ده المهر. المهر وما كانش بيدفع شبك، انما النهاردة لازم نكسر وسط العريس. عايزين شبكة ب5000 جنيه، ولازم يكون فيها كوليه ومش عارف ايه وبتاع ايه، وبعدين المهر بقى اختب كل واحد وقيمته. طب ادفع 2000 جنيه، 2000 جنيه المهر يا ابني، اكتب 10000 جنيه، احنا هناخد حاجة؟ هو انت بتدفع حاجة؟ كله كلام على الورق. العاجل جنيه ومؤخر الصداق 20000. 20000؟ ايوه يا ابني. الله، هو انت هتدفع؟ ده لزوم الفشخارة بس قدام الناس كده عشان ترسم كده مهر بنت 20000. ها؟ طيب ماشي. إيه لسه القايمة بقى؟ القايمة 50000، وعندنا ناس حريفة في ظلم العباد في كتابة ما يسمى بالقائمة. احنا قلنا القائمة دي لو انت هتكتب الاشياء اللي اشترتها لبنتك او هي اشترتها من مالها الخاص فلا بأس. لو انت اتفقت مع عريس بنتك، يا ابني احنا المهر عندنا في عرفنا كده بقى بنقسمه على 2، جزء تجيب بيه كل العفش والجزء الثاني عاجل واجل، دي طريقتنا. فاذا وافق فتكتب القائمة كجزء من المهر، انما مهر بعدين تكتب اللي بنتك جايباه وتضرب ثمنه في اضعاف مضاعفة، وتكتب اللي انا جايبه بفلوسي وتحاسبني عليه، هذا ظلم. ظلم هيكتب لك بقى كده زي ما بقول دايما طقم صيني ب1000 جنيه. 1000 جنيه؟ يقول لك اصله طقم صيني. تقول له بقى هو انت فاكرني هندي؟ ب1000 جنيه؟ ازاي يعني؟ اخوانا اتقوا الله في العباد، عندنا في مصر 9 مليون بنت عانس. 9 مليون ليه؟ بسبب العقول الصادقة لبعض الآباء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، اختار لابنتك صاحب الدين والخلق حتى لو مسكين يا أخي، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فاللهم اقض عنا الدين واغننا جميعا من فضلك، وزوج شباب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، واهد آباء وأمهات المسلمين، اللهم آمين. سود الآن في بيت النبي، سود الآن على موعد مع السعادة، عاشت في بيت أكرم الناس وأرحم الأزواج، عاشت في بيت الرحمة المهداة والنعمة المسداة، ولا شك أنها عاشت في قمة السعادة، وتفردت به لمدة 3 سنوات. في الزوجة تفردت بالنبي أكثر من هذه المدة إلا ستنا خديجة. بعد كده سود 3 سنين بعد كده ما فيش زوجة تفردت به صلى الله عليه وسلم. تفردت به لمدة 3 سنوات حتى دخل بعائشة وظلت معه تقتبس من هديه ومن دله يعني سمته ومن علمه ومن أخلاقه، وحق لها أن تسعد بجوار النبي الذي يتمنى الواحد منا لو رآه ولو مرة في المنام. صح، لو واحد فينا شاف النبي في المنام ياه يقوم صدره ده ايه منشرح في سعادة. الواحد يتمنى يروح في الأماكن اللي النبي مشى فيه، يعمل عمرة ولا حاجة، يتنفس كده الهواء المعطر بأريج النبي محمد، يتنسم رائحة النبي، مش كده؟ تخيل بقى باللي عايشة معاه في بيته، تراه صباحا ومساء، تأكل معه من صفحة واحدة، لا شك أنها كانت في قمة السعادة، تكلمه وتسمعه ويسمعها وتآكله وتشاربه. الوقفة هنا إيه؟ 60 سودة لما النبي تزوجها كانت بكر ولا ثيب؟ ثيب، يعني متجوزة قبل كده أرملة وتزوج منه، وكانت كبيرة في السن، كبيرة. أولا يدلل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شهوانيا كما يزعم أعداء الإسلام؟ مش كده؟ الشهواني ما يتجوزش واحدة ثيب، يختار البكر. النبي لما سأل جابر بن عبد الله تزوجت يا جابر؟ قال له أيوة. قال له بكرا أم ثيب؟ قال له ثيب. قال ألا تزوجتها بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يبقى هو فاهم في الموضوع ده بس مش شهواني. حثنا على زواج الأبكار، قال هن أعذب أفواها وأنتقوا أرحاما. بكرة تقول كتير، مش واحدة فايب مخلفة 5 عيال قبل كده وجد جوزت، ما خلاص هتخلف لك كام مرة يعني. لكن هو تزوج ثيب، بل كل زوجات النبي كنا ثيبات عدا عائشة. مش ده دليل على انه مش شهواني؟ لو كان شهواني كان اختار الابكار، لو كان شهواني ما كانش يتجوز اول زواج من امرأة اكبر منه ب15 سنة وعاشت معه حتى سقطت بعض اسنانها، مش كده؟ لا لا لا، لم يكن شهوانيا أبدا، إنما تزوج من خديجة كرغبة من رجل في امرأة، وبقية زوجاته زوج منهن بأمر الله عز وجل. يعني ستنا عائشة جاءه جبريل بصورتها في الرؤيا 3 مرات، ستنا زينب ربنا اللي جوزها له، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها عشان يبطل عمليا عادة التبني، ستنا صفية عشان يؤلف اليهود، ستنا حبيبة لأن زوجها مات في أرض غربة وهاجرت، وبعدين بنت الخصم كانت بنت أبي سفيان لعله ينزجر عن عداوته، كل لخدمة الإسلام ولخدمة المسلمين. وهب هب أنه تزوج رغبة في النساء، أيعيبه هذا؟ الله، هو دخل عليهن بالسفاح أم بالنكاح؟ زواج شرع. الله، ما سيدنا داود وهذا عند أهل الكتاب مثبت كان له 1000 امرأة، وسيدنا سليمان كان له 100 امرأة، وسيدنا إبراهيم تزوج من 4. يعني تقولوا سيدنا سليمان متزوج 100 وجينا عند النبي محمد ومعصلاجين أصله متجوز 9 أو اتجوز 12 جمع بين 9 أصله شهواني. هب أنه له قدرة على النساء وتزوج 9، أيعيبه هذا؟ ده يعيب غيره، ده يمدح به النبي إنه عنده قدرة أن يتزوج 9 من النساء ولا يقصر في حق واحدة منهن فتوة وقوة ورجولة كاملة. كان أحيانا يطوف على زوجاته التسعة بغسل واحد. صليتوا عليه صلى الله عليه وسلم قوي، أوتي قوة 30 فارس صلى الله عليه وسلم. هاجرت سودة إلى المدينة. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أولا بعث بمن يأتي بأهله، فوصل السودة وعاشت في رحاب الأنصار، ثم توالت زوجات النبي الواحدة تلو الأخرى، دخل بعد سودة بعائشة، ثم تزوج بعد من حفصة ومن صفية ومن زينب كما سنفصل. في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحياة الأسرية، النبي كزوج هل كان زوج معقد يسخط وينفر مرعب؟ ما في ناس كده يقول لك أنا إذا دخلت إلى بيتي قام القاعد وسكت الناطق. يقول لك أنا راجل شخصية لما العيال يسمعوا رجلي كده وقع رجلي على السلم اللي بيتكلم يسكت، واللي قاعد يوم يقف، مش حب، خوف، فزع. هي دي رجولة؟ ده مش بيت، ده مش سكن، سكن مش سكن، ده سجن. ايه ده؟ يعني انا متصور، والكلام ده قلته قبل كده، العيال بيكلموا مع بعض وبيلعبوا ويتنططوا، ابوهم طلع على السلم، الواد يقول اسكت، ابو رجلي مسلوخه جاي، انت في السجن يا عم الحاج، انت مرعب. النبي ما كانش كده، النبي ما كان بيعمل جمل لاحفاده، جمل ويركبه على ظهره ويمزح مع زوجته ويضاحكها وتقول له حديث ام زرع الطويل ستك عايش، ويسمع ويداعبها ويمزح معها ويسابقها ويسبه ويدللها يا عائش يا حميراء، ويخش لها سبق. ادي النبي مرح مرح، بس مرح لا يسقط الوقار. اصل في واحد يبقى مرح مع عياله ومراته يقول لك عشان ده مش مرح، ده انت كده مهزأ. مرح بس يحفظ ايه؟ الوقار. انا هزر مع ابني واتنزل الى عقله وصاحبه، بس بيني وبينه فاصل برضه، انا ابوه في النهايه، ما يتجاسرش عليه. فلا تنسى هذا الفاصل. اي نعم، لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم بالزوج المعقد الذي لا يضع عصاه، بل كان في قمة الرحمة مع زوجاته، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. تخيل النبي كان بيخصف نعله، يلبس جزمة مرقعة وهو اللي رقعها بإيديه، النبي لبس جزمة مرقعة، النبي يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويقم البيت يلم الزبالة من البيت، النبي. احنا جبابرة بقى في بيوتنا. اللهم اهدنا يا رب، اللهم آمين. كان في مهنة أهله كما تقول عائشة رضي الله عنه. قالت سودة يا رسول الله صليت خلفك البارحة فركعت بي فأطلت حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر منه الدم. فضحك صلى الله عليه وسلم بتمازحه، انت امبارح لما صليت بينا طولت قوي وركعت طولت، انا حطيت ايدي على مناخيري خفت تنزل دم، بتمزح معاه. فضحك صلى الله عليه وسلم، وكانت تضحكه بين الحين والحين بالكلمات الصادقة. وهذا رواه ابن سعد. كانت في ملاطفة بينه وبين زوجاته، يعطي لزوجته قطعة اللحم على العظم فتنهس منها نهسة ثم يأكل من مكانها ومن ورائه، قاعد مع زوجته ده النبي، وكان سنه كام؟ 55-60 سنة وروحه شباب، ها يديها كوبايه الميه تشرب يسقيها بايديه، وبعدين يشوف موطن شفتيها في الاناء ويشرب. انت بتعمل الكلام ده مع مراتك؟ كنت بعمله في ايام الله لا يرجعها شهر العسل، كنت بعمل كده، كنت بعمل كده. طب ودلوقتي كبرت 50 سنة دقني بيردت يا عبد الشيخ، والعيال قاعدين، العيال قاعدين، طب ما يعود ويعني. اما انا ارفع لقمة الى فم زوجتي وابني يشوف المنظر ده، هو ده اجرام ودي حاجة حرام؟ اسقيها او لا؟ والله لا اسقيكي بايدي، عشان ابنك يعرف يتجوز بعد كده، عشان يعرف يتجوز. النبي كان بيعمل كده يا راجل. النبي لما مات دماغه كانت فين؟ بين سحر عائشة ونحرها. النبي وبيموت رأسه على صدر عائشة. شوف المشهد ده، قمة الحب، قمة المودة. انت نفسك في موتة زي دي؟ تقدر انت كده؟ النبي مرة وضع رأسه على فخذ عائشة وقرأ القرآن، وكانت حائض وليست حيضتها في رجليها. ايه يعني؟ تقدر انت تمدد كده في البيت وتحط رأسك على فخذ زوجتك؟ اقعد اقعد ليه؟ هحط دماغي على فخذك، هقول الأذكار، تناولك كوع على طول في وشك. ايه انت صغير ولا ايه؟ انت يا عم الحاج انت 50 سنة، انت هتبقى جد بعد كام شهر. حاجة يعني غريبة. النبي ما كانش كده صلى الله عليه وسلم، في ملاطفة. اي نعم، واصل زوجتك في الجنة هتغني لك، نحن الناعمات فلا نبأسنا، نحن الخالدات فلا نمتنا، نحن الخيرات الحسان، زوجات قوم كرام، طوبى لمن كان لنا وكنا له، اللهم اجعلنا لهن واجعلهن لنا بلا سابقة عذاب ولا حساب. ايه المانع انك تغني لزوجك حتى؟ كلام طيب، مفيش آلة خالص الا الدف لو شئتي، نقلوا على الطبلية كده وقولوا له حتى والله لو رحت قلت لها تقول لك بكرة النكد بكرة. ها يعني موقف طريف اخر في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اخرج ابو يعلى في مسنده، اخرج ابو يعلى في مسنده باسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت، شوف المرح اللي في بيت النبي، قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها. خزيرة دي قطع لحم صغير، حتت لحم صغيرة يسووها حتى إذا نضجت ينثرون عليها بعض الدقيق، أكل عندهم. قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها، فقلت لسودة والنبي بيني وبينها. متخيل؟ قاعد على يمينه زوجة وعلى شماله زوجة. فقلت لسودة قلي، فأبت أن تأكل. فأنت جايب أكل النبي في يومي وفيتي؟ الغيرة احتملته، قولي، فأبت أن تأكل. فقالت عائشة لتأكلن أو لألطخن وجهك، فأبت. فوضعت عائشة يدها في الخزيرة فطلت بها وجه سودة. الشباب اللحمة والدقيق كده فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع يده على يدي عائشة راح مكتف وقال لطخي وجهها كما فعلت بك يا سودة. راحت ستنا سودة لطخت وجه ستنا عائشة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرت سودة إلى عائشة ضحكت، نظرت عائشة إلى وجه سودة فضحكت. فمر عمر بن الخطاب يعني خارج الدار فقال يا عبد الله، بيندى على ابنه، فظن أنه سيدخل، فقال النبي قم قوما فاغسلا وجهيكما، قوما فاغسلا وجهيكما. قالت عائشة: فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يعمل له حساب، ها؟ طيب ادي النبي ما قالش تعملي كده وانا قاعد، وازاي كان مرح. احفظ بيت الشعر ده: ليس الغبي بسيد في قومه، انما سيد قومه المتغابي. يعني احيانا تغافل عدي، مش واقف لها على كل شاردة وواردة، مش هتعيش معاك، مش هينفع. حتى إلا إذا كان في أمر فيه معصية لله، هنا أقف وحسب. إنما يعني قصرت في حق شوية أعد، طلبتها للفراش وتغافلت، سامحها عشان الملائكة ما تلعنهاش وما تعملهاش بقى حساب تاني يوم. عد ايه اهملت شوية في اكلك، عديه، انصح وعد. مش على طول بقى، هو في رجالة كده زوجته يعني تخلي البيت على اهبة الاستعداد، البيت مرتب ومنظم وحط ريحة ومتسرحة وبتاع وتمام التمام والاكل جاهز واللي بيحبه يخش ويعمل ده كله ولا يقول لها كلمة شكر. لكن لما يدخل يلاقي بقى كرسي مقلوب، تعالي ما لقنا تعمل ايه، ويعمل لها حساب عسير، فيعيش معها بروح الذبابة لا يسقط الا على المعايب. المرأة اللي في حديث ابي زرع الطويل اللي كانت بتشتكي من جوزها، قالت ايه؟ زوجي اذا اكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا نام التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. اشتكي مني زوجي إذا أكل لف. لف يعني هي طباخة ماهرة، بيقعد على الطبلية ولا الصفرة يلف على كل الأطباق، يظهرها قاعا صفصف، ايدي تجيب من هنا ومن هنا وهنا وتسلم على طول شغال، مطاحن القاهرة في بطنه. لا، واذا شرب اشتف، تعمل عصائر وحاجات جميلة قوي. طب بعد كده لما يجي ينام، واذا نام الكف، يروح لف في البطانية ومتكعور في السرير ناحية تانية بتشتكي منه. ولا يولج الكف ليعلم البث. طب خالك، طب أكل اللي بتحبه وشطرة أو طيبة وعملك مش عارف إيه جزاها إنك حتى ما تكلمهاش، ها عملت إيه النهاردة، كلميني شوية العيال أخبارهم إيه، ها. ولا يولج الكف ليعلم البث، ده زوج سيء جدا، سيء جدا يا أخي. لم يشكر الله من لم يشكر الناس. ومن صنع فيكم معروف فكافئوه، فإن لم تجدوا فقولوا ها جزاك الله خيرا. اي نعم، ايه اللي دخلني الناحية دي؟ موقف ان النبي كان مرح في بيته، اليك موقف غاية في الغرابة، موقف غاية في الغرابة. ستنا حفصة بنت عمر رضي الله عنه، اسمع الموقف اللي بيبين لك بيت النبي من جوه كان ازاي في مرح وفي اسمع. روى الطبراني وأبو يعلى وأخرجه عن رزينة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن سودة دخلت في هيئة حسنة مزينة على عائشة وحفصة. عائشة زوجته، حفصة زوجته، سودة زوجته، فستنا سودة دخل إيه متزينة. فقالت حفصة لعائشة: يدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن قفشتين، يعني رديئة الثياب والمظهر، وهذه بيننا تبرق، والله لأفسدن عليها زينتها. صلى على رسول الله فقالت حفصة: يا سودة. قالت: ماذا؟ قالت: خرج الأعور، تعني الدجال. ففزعت فزعا شديدا، فجعلت تنتفض: أين أختبئ؟ أين أختبئ؟ قالت: في هذه الخيمة، خيمة لهم من سعف النخيل، من جريد النخيل، فيها خيوط العنكبوت وفيها القذر، فدخلت ترتعد. فجاء رسول الله وحفصة تضحك وعائشة تضحك. ما الذي يضحككما؟ ولا واحدة عرفت ترد من كثرة الضحك، بل أشارتا على الخيمة. فذهب فإذ به يرى سودة ترعد. قال: ما لك يا سودة؟ قالت: أخرج الأعور الدجال؟ قال: ما خرج ولا يخرجن. فأخرجها وجعل ينفض عنها الغبار ونسج العنكبوت صلى الله عليه وسلم. أي نعم، كرم ستنا سودة بنت زمعة. عن محمد بن سيرين رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى سودة بغرارة دراهم، فقالت: ما هذه؟ قالوا: دراهم، سرة كبيرة كده مليانة دراهم. ما هذه؟ قالوا: دراهم. قالت: في الغرارة مثل التمر، يعني تعني أنها دراهم كثيرة جدا. ثم قالت: يا جارية، ائتني بطبق بقنع. فجاءت بالطبق ففرقتها ولم تبقي لنفسها درهم. أخرجه ابن سعد. كريمة جدا كسائر زوجات النبي، بل إن سودة نفسها تخطط خلق الكرم إلى الخلق الذي هو أعظم من الكرم. إيه اللي أعظم من الكرم؟ الإيثار. صح، في كرم وفي إيه؟ إيثار. الإيثار هو إيه؟ إنك تدي واحد حاجة أنت حاببها ومحتاج لها، تطعمني وأنت جائع، تسقيني وأنت ظمآن، تكسوني وأنت عريان، تديني وأنت محتاج. ده شيء صعب أوي، لا يقدر عليه إلا أصحاب الأنفس الكبيرة. ربنا امتدح الأنصار بأنهم أهل الإيثار، فقال سبحانه في شأنهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان ولا كانت؟ كان ولو كان بهم خصاصة. شوف، خصاصة محتاج. ستنا سودة كان من أخلاقها الإيثار. وليس أدل على هذا من هذا الحديث عن عروة بن الزبير رضي الله عن أبيه وعنه ورحمه، قالت عائشة: يا ابن أختي، هو ابن أسماء بنت أبي بكر، يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. لما يقسم ما يظلمش، وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني بما أملك بما لا أملك وتملك، يعني من القلب مش بتاعته، في الماديات يعدل. قالت: وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عنده، حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عنده، يعني بالنهار هو جمع من 9، ودي خاصة به أنت، لا يجوز لك أن تجمع فوق 4 نساء. يقعد مع حفصة نص ساعة: أخبارك إيه؟ عاملة إيه؟ ما عند عائشة 10 دقائق، عند سودة كده، ويبيت عند واحدة ليلة وعند الأخرى ليلة، هكذا. قالت: ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت، عجزت بقى وفرقت من أن يفارقها رسول الله، خافت يطلقها، كبرت بقى، كبرت قوي، لا تصلح يعني المعاشرة، خافت انه يطلقها. عملت ايه؟ قالت يا رسول الله يومي لعائشة. تنازلت عن يومي لمن؟ لعائشة. فقبل رسول الله ذلك من اثنتين. قامت واحدة منهن خافت أن يطلق. لماذا تريد أن تطلقني؟ كرهت معاشرتك. خلاص، إلى أين أذهب؟ أنا لا أريد منك إلا أن تؤويني في بيتك، آكل وأشرب وأعيش في حماك وفي ظلك، ولا ألزمك بسائر حقوق الزوجية. أفي ذلك بأس؟ لا بأس في ذلك. حقها، وتنازلت عنه بمحض إرادتها. واحد متجوز اثنين، قامت واحدة قالت له أنا راضية، راضية إنك تبيت عندي ليلة وست ليالي عند الأخرى، أفي ذلك بأس؟ لا بأس، هي راضية وتنازلت. إنما قالت له لا، ده حقي. خلاص، لازم يقسم بينهن بالعدل، وإلا جيء به في الآخرة وإحدى شقي مائل عياذا بالله. عاش السودة رضي الله عنها في بيت النبي تنهل من علمه وتتعلم من أخلاقه إلى أن مات رسولنا صلى الله عليه وسلم، فحزنت حزنا شديدا، وكان حسبها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنها راض، وحسبها أنها ستكون معه زوجته في الجنة. وظلت على العهد صابرة كريمة، تؤثر على نفسها محتسبة، صوامة قوامة. وفي آخر خلافة عمر بن الخطاب نامت على فراش الموت، وفاضت روحها الطاهرة إلى باريها عز وجل، ودفنت في البقيع كسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن، عدا خديجة هي الوحيدة من زوجاته التي دفنت بمكة رضي الله عنها ورحمها وجمعنا بها تحت لواء حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم.